السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام الإمام العلم تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد انتهينا من بيان السبب الأول الذي ذكره الإمام رحمة الله عليه في أسباب اختلاف العلماء، وهو أن الحديث أو النص يبلغ طائفة من الأئمة فيقولون بموجبه، ولا يبلغ طائفة أخرى فيجتهدون آراءهم، فإما إن أصابوا الحق فالحمد لله، وإن أصابوا في المسألة أجرا واحدا صار في المسألة قولان وهي مسألة واحدة. ثم عقب الإمام رحمة الله عليه بعدما ضرب لذلك أمثلة من الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، قال: وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا، يعني المنقول عن أصحاب النبي فيما تكلموا فيه خلاف أو بخلاف النصوص يبلغ عددا كثيرا جدا. قال: وأما المنقول منه عن غيرهم، أي عن غير الصحابة، فلا يمكن الإحاطة به فإنه ألوف، فلا يمكن الإحاطة به فإنه ألوف. ثم قال الإمام رحمة الله تعالى عليه: وهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقص منهم، فخفاء بعض السنة عليه أولى. يعني إذا خفت السنة على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلأن تخفى على من بعض الصحابة من باب أولى، من باب أولى. قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، قال: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه. ما في أحد في الدنيا إلا يغيب عنه من السنة الدليل والدليلان والعشرة والأكثر أحيانا. هذا المعروف على أو عن بني آدم، وهذا لا ينكره إنسان عاقل. ثم نقل أو ذكر أبو عبد الله بن القيم رحمة الله تعالى عليه في هذا المعنى كلاما رائقا جدا في أعلام أو في إعلام الموقعين، فقال، وهذا كلام نفيس للغاية لابن القيم في هذا المعنى، قال: ونحن نسأل المقلدين، جماعة هم يسلمون آذانهم لدعاتهم ومشايخهم، قال: ونحن نسأل المقلدين، هل يمكن أن يخفى قضاء الله ورسوله على من قلدتموه دينكم في كثير من المواضع أم لا؟ ممكن يخفى ولا مش ممكن؟ ممكن، تمام. فإن قالوا لا يمكن أن يخفى عليه ذلك، أنزلوه فوق منزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كله، تمام. يعني إذا قالوا شيخنا أعلم أهل الأرض، لك معي زي ما بقوله كده، واخد لك، يبقى أنزلوه فوق منزلة الخلفاء الراشدين، أنزلوه فوق منزلة الصحابة كلهم، فليس أحد منهم، أي من الخلفاء والصحابة، إلا وقد خفي عليه بعض ما قضى الله ورسوله به. فهذا الصديق أعلم الأمة به، أي برسول الله، يعني خفي عليه ميراث الجدة حتى أعلمه به محمد ابن مسلمة والمغيرة ابن شعبة، وخفي عليه أن الشهيد لا دية له حتى أعلمه به عمر فرجع إلى قوله، وخفي على عمر تيمم الجنب في قصة عمار، فقال لو بقي شهرا لم يصلي حتى يغتسل، وخفي عليه دية الأصابع فقضى في الإبهام والتي تليها بخمس وعشرين، حتى أخبر أن في كل أن في كتاب آل عمرو بن حزم أن في كتاب آل عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها أي في الأصابع يعني بعشر عشر، فترك قوله ورجع إليه. وخفي عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى وأبو سعيد الخدري، وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وهو أعرابي من أهل البادية، يعني حتى ما هو صحابي كان ملازم للنبي، هو أعرابي من أهل البادية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يورث امرأة أشيم الضبابي أو الضبابي من دية زوجها. وخفي عليه أي على عمر حكم إملاص المرأة حتى سأل عنه فوجد عند المغيرة ابن شعبة. وإملاص المرأة هو أن تضرب المرأة امرأة، أو أن يضرب إنسان امرأة في بطنها وهي حامل فتسقط، يعني فيحصل إجهاض، يعني الإجهاض ده اسمه إملاص. قال وخفي عليه إملاص المرأة حتى سأل عنه فوجده عند المغيرة ابن شعبة، أي دية الجنين يعني. قال رسول الله دية الجنين عشر دية أمه. وخفي عليه أمر المجوس في الجزية، وهذا مر معنا، حتى أخبره عبد الرحمن ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وخفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض، فكان يردهن حتى يطهرن ثم يطفن، حتى بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فرجع عن قوله. وخفي عليه التسوية بين دية الأصابع، وكان يفاضل بينها حتى بلغته السنة في التسوية فرجع إليها. وخفي عليه شأن متعة الحج، وكان ينهى عنها حتى وقف على أن النبي أمر بها فترك قوله وأمر به، يعني كان عمر ينهى يقول أن الإنسان لا يجوز أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، مع أن المسألة فيها إيه؟ فيها آية، فيها آية، ما فيها حديث، ما كان عمر يقرأها، يعني الآية دي ما كان عمر يقرأها، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أما كان عمر يقرأ هذه الآية؟ خفي عليه وكان ينهى عن هذا، حتى روى الإمام الترمذي رحمه الله بسند صحيح أن رجلا من أهل الشام جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال له ما تقول في التمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال جائز. قال إن أباك ينهى عنها. فقال يا هذا أرأيت لو جاءك أمر قال فيه رسول الله وقال فيه أبي، أي القولين تتبع؟ قال قول رسول الله. قال أمر بها رسول الله، أمر بها رسول الله، وأبوه ده خليفة راشد، لو كانت نبوة بعد نبينا لكانت في أبيه، لكانت في أبيه، ليس شيخا من هؤلاء المبتدعة الفشلة الذين لا يعرفون السما من العمى في الأدلة، حتى يخرج ويقول أتباعه الذين ينقادون عليه إنه أعلم أهل الأرض أو أنه لا يخطئ وإن نتابعه على أي حال. هذا عمر رضي الله عنه. وخفي عليه جواز التسمي بأسماء الأنبياء فنهى عنه، هذا كان قول العمر أنه كان يحرم على الإنسان أن يتسمى باسم النبي، يبقى كل واحد اسمه محمد يجب عليه أن يغير اسمه، كل واحد اسمه إبراهيم يجب عليه أن يغير اسمه، على قول عمر، وهذا قول عمر رضي الله تعالى عنه. لكن طبعا المنهي عنه في هذا أن يجمع الإنسان بين الاسم والكنية، بين الاسم والكنية، أي بين اسم النبي وكنيته، يعني أن يكون مثلا اسمه محمد ويكني نفسه أبا القاسم، هذا ممنوع، لا يجوز هذا. إما أن تكني نفسك أبا القاسم ويكون مثلا اسمك علي ولا اسمك مصطفى ولا اسمك كذا، أو يكون اسمك محمد وتكني نفسك كنية أخرى. أما أن تجمع بين اسم رسول الله وبين كنية رسول الله هذا منهي عنه لما صح عنه، وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في صحيح الجامع، نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته، أي أن يجمع أحد بين اسم النبي وبين كنيته صلوات الله عليه وسلم. خفي على عمر جواز التسمي بأسماء الأنبياء فنهى عنه، حتى أخبره به طلحة أن النبي كناه أبا محمد، كنا أبا محمد. وبعدين فين عمر؟ أين عمر من إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما كان اسمه إبراهيم على اسم إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام، كيف خفيت هذه السنة على عمر؟ وهذه سنن ظاهرة جدا، يعني ما هي محتاجة إلى أدلة. قال فأمسك، أي عمر يعني، ولم يتمادى على النهي. هذا وأبو موسى ومحمد بن مسلمة وأبو أيوب من أشهر الصحابة، ولم يكن يمر بباله أمر هو بين يديه حتى نهى عنه، وكما خفي عليه قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتوا. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، عمر كذب أن يموت رسول الله وقال والله ما مات، ومن قال إنه مات ضربت عنقه، إن هي إلا غشية كغشية موسى يوم الطور. تمام؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صائقا، قال إن هي إلا غشية كغشية موسى يوم الطور وسيرجع ليقطع رؤوس المنافقين، والله من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه بالسيف. حتى خرج الصديق الأكبر وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء. قال أهذه آية في كتاب الله؟ سبحان الله العظيم، عمر يقول هذا الكلام، أهذه آية في كتاب الله، ويقول كأني ما سمعتها قط إلا الساعة، كأني ما سمعته. هذا ما هو حديث بقى عشان خفي، أو قاله رسول الله مثلا في مجلس لم يشهد عمر. هذه آية كانت تردد في الصلاة، كانت تردد في الصلاة. أين كانت عن عمر؟ حتى نقول شيخنا أعلم أهل الأرض، أو أنه لا يخطئ، أو إذا رددنا عليه اتهمونا بأننا نسيء الأدب مع هؤلاء. وكما خفي عليه حكم الزيادة في المهر على مهر أزواج النبي وبنات، حتى ذكرته تلك المرأة، وإن كان في سند هذه القصة ضعف، أي في سند هذا الحديث ضعف لا يصح، اللي هو المرأة لما ذكرته بالآية وأتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء، فقال كل أحد أفقه منك حتى النساء. هذا لا يثبت عن عمر رضوان الله عليه، وهو حديث ضعيف. قال وكما خفي عليه أمر الجد والكلالة وبعض أبواب الربا، فتمنى أن رسول الله كان عهد إليهم فيها عهدا. وكما خفي عليه يوم الحديبية أن وعد الله لنبيه وأصحابه بدخول مكة مطلق لا يتعين لذاك العام. تمام؟ لما قال ألست رسول الله الحديث، قال ألم تكن تخبرنا أن نأتي البيت فنطوف به؟ قال نعم. أو أخبرتك أنه السنة؟ أنا قلت لك أنك هذه السنة دي؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. هذا خفي على عمر رضي الله عنه. وكما خفي عليه جواز استدامة الطيب للمحرم وتطيبه بعد النحر وقبل طواف الإفاضة، وقد صحت السنة بذلك. يعني كان عمر رضي الله عنه يقول الإنسان إذا أراد أن يحرم فيغتسل ويتنظف ولا يتطيب قبل الإحرام. ليه؟ قال لك لأنك لو تطيبت قبل الإحرام سيبقى أثر الطيب في جسمك بعد الإحرام، وهذا منهي عنه، كان ينهى عنه، وكان ابنه عبد الله ينهى عن ذلك. هذا قول عمر وقول عبد الله بن عمر من الصحابة رضي الله عنه، كان ينهى المحرم إذا أراد أن يحرم أن يتطيب قبل لبس الإحرام، وينهى المحرم إذا تحلل من الإحرام قبل طواف الإفاضة في الحج، يقول لا تتطيب هنا ولا تتطيب هنا. قال حتى بلغه حديث عائشة، قال كنت أطيب رسول الله لإهلاله قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، والحديث في الصحيح، واخد بالك، وهذه سنة معمول بها معروف. تمام؟ وخفي عليه أمر القدوم على محل الطاعون والفرار منه، وقد مر معنا حتى أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، فإن وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منها. وهذا وهو أعلم الأمة بعد الصديق على الإطلاق، وهذا وهو أعلم الأمة بعد الصديق على الإطلاق، وهو كما قال ابن مسعود، عمر يعني، كما قال ابن مسعود لو وضع علم عمر في كفة، لو وضع علم عمر في كفة ميزان وجعل علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر. طبعا هذا كلام ما يختلف عليه، لأن رسول الله هو الذي قال ذلك، قال رأيت أو في المنام كأني أتيت بلبن فشربت ثم ناولت فضلته عمر، قال فشربت حتى رأيت الرية يخرج من بين أظفاري ثم ناولت فضلته عمر. قالوا فما أولت ذلك يا رسول؟ قال العلم، قال العلم. فعمر رضوان الله عليه لا يختلف عليه في ذلك. قال قال الأعمش فذكرت ذلك، أي حديث ابن مسعود اللي هو أثر ابن مسعود هذا، لإبراهيم النخعي، فقال والله إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم. يعني عمر لوحده ذهب بتسعة أعشار العلم، وغابت عليه هذه السنن، وغابت عليه هذه السنن. والصوفية المعاصرون دعاة الحزبية والضلالة لا يخطئون، لا يخطئون، لا تغيب عنهم سنة، وهذا من الغي الذي فيه هؤلاء. وخفي على عثمان ابن عفان رضي الله عنه أقل مدة الحمل، حتى ذكره ابن عباس بقوله: وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يعني رفعت إليه مسألة امرأة ولدت على 6 أشهر، المرأة دي زانية ترجم أو يقام على الحد يعني، أم أنها امرأة عفيفة وهذا حمل صحيح؟ خفي هذا على على على عثمان. وخفي على أبي موسى الأشعري ميراث بنت لبن مع البنت السدس، حتى ذكر له أن رسول الله ورثها ذلك. وهذا حديث أبي موسى الأشعري أن سليمان بن ربيعة جاءه، أن رجلا جاءه وكان معه سليمان بن ربيعة، أي مع أبي موسى الأشعري، فقال: ما تقول في، ما تقول في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، كيف نورز دول؟ فقال أبو موسى: للبنت النصف ولأخته النصف وليس لبنت الابن شيء. ثم قال له، أي أبو موسى وسليمان بن ربيعة للرجل: وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا على ذلك، فإذا أفتاك فإيتنا فأخبرنا بماذا قال لك. فذهب فأخبره بقول أبي موسى وسليمان بن ربيعة، وأخبره بأنهما قال له إن ابن مسعود سيتابعنا، فقال ابن مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدي. ها؟ لو أنا أفتتك بفتوى أبي موسى وفتوى سليمان بن ربيعة اللي هما من الصحابة، لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدي. أحد قال إن ابن مسعود بيشتم أبا موسى الأشعري؟ من يقول هذا مع شدة هذا الكلام؟ إيش معنى كلام ابن مسعود ده إلا أنهم ضلوا في هذا الكلام؟ إيش معنى؟ ما له معنى إلا هذا. لا أحد قال إن ابن مسعود بيشتم أبا موسى، ولا كان الصحابة مثلا يخالفون قانون الأدب، ما أحد قال هذا أبدا، ولا يعقل أن يقال أصلا حتى يخرج هؤلاء الفشلة. فكلما خالفهم أحد تحزبوا عليه وتألبوا عليه وحذروا الناس منه: هذا مدخلي، وهذا يسب العلماء، وهذا يشتم العلماء. أي علماء يا رجل؟ أي علماء؟ نحن ندين الله بحب العلماء، لكن إذا كان عالما، إذا كان عالما. وخفي على ابن عباس تحريم لحوم الحمر الأهلية، وقد مر معنا، حتى ذكر له أن رسول الله حرمها يوم خيبر، وهذا ابن عباس الذي دعا له رسول الله. وخفي على ابن مسعود حكم المفوضة، المفوضة المرأة اللي لم يفرض لها مهر يعني، وترددوا إليه فيها شهرا فأفتاهم برأيه، والمسألة مرت معنا لما جاءوه لشهرا كاملا يسأل امرأة عقد عليها ومات زوجها من غير أن يسمي لها مهرا، تمام، تقدم لامرأة فوافقوا عليه، طب طلباتكم؟ قالوا احنا عايزينك بس كده بسلامتك يعني، تمام، وعقد عليها ومات قبل أن يدخل. المرأة دي تستحق ماذا؟ ما كان يعرف ابن مسعود، حتى أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى في بروع بنت واشق رضي الله عنها أن لها المهر وعليها العدة، وعليها العدة ولها الميراث. ثم بلغه النص بمثل ما أفتى به، فلم يفرح يعني بمثل فرحه بذلك. وهذا كلام ابن القيم ما زال قائما معنا. قال: وهذا باب واسع لو تتبعناه لجاء سفرا كبيرا، فنسأل حينئذ، اسمع كلام ابن القيم، شوفوا كلام الأئمة اللي عليه نور، قال: فنسأل فرقة التقليد حينئذ، تمام، فنسأل حينئذ فرقة التقليد: هل يجوز أن يخفى على من قلدتموه بعض شأن رسول الله كما خفي ذلك على سادات الأمة؟ ممكن ولا مش ممكن؟ أو لا يخفى ولا لا يخفى؟ فإن قالوا لا يخفى عليه، وقد خفي على الصحابة مع قرب عهدهم، بلغوا في الغلو مبلغ مدعي العصمة في الأئمة، بلغوا مبلغ الرافضة الشيعة الذين يدعون العصمة في أئمتهم، وإن قالوا بل يجوز أن يخفى عليهم، وهو الواقع، وهم مراتب، أي العلماء يعني، في الخفاء في القلة والكسرة، فمن مقل ومن مكثر على حسب ما يفتح الله عليه، كما قال رسول الله، قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، أقسم إيه؟ العلم، أقسم العلم، والله يعطي. أن يعطي طلبة العلم والعلماء من الفهم عن الله وعن رسوله على قدر إخلاص العبد وطالب العلم، يفتح على هذا بما لم يفتح على هذا، وهذا أمر لا ينكر، وإنما أنا قاسم والله يعطي، كما قال النبي إن عبدا خيره الله فقال أبو بكر نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، قال الصحابة ما لهذا الشيخ الهارم، إن رسول الله يقول إن عبدا، ثم قالوا وكان أبو بكر أعلمنا، فيفتح الله على هذا بما لم يفتح به على الآخر، وهذا أمر لا ينكر. قال وإن قالوا بل يجوز، أي الخطأ والخفاء يعني، أن يخفى عليهم وهو الواقع وهم مراتب في الخفاء في القلة والكسرة، قلنا فنحن نناشدكم الله يا مقلدة، نسألكم بالله، فنحن نناشدكم الله الذي هو عند لسان كل قائل وقلبه. يا سلام، شوف الكلام، نناشدكم الله الذي هو عند لسان كل قائل وقلبه، نسألك بالله الذي هو يطلع على خفايا قلبك وأنت ستوقف بين يديه وتسأل أيها المقلد، إن من تقلده من دعاة الحزبية لن يدخل معك قبرك ولن يسأل معك عنك أمام الله، إنك نزلت من بطن أمك وحدك وستموت وحدك وستدخل قبرك وحدك وستسأل وحدك وستحاسب وحدك، فلن يأتي هؤلاء ويدافعون عنك أبدا، فإن الله عز وجل قال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، أي ماذا أجابكم أقوامكم، مش يجمع العلماء ويقول ماذا أجبتم، إنما يجمع الرسل يسألك عن اتباع الدليل والنص، ما يسألك عن اتباع فلان أو علان، تمام. قال نناشدكم الله الذي هو عند لسان كل قائل وقلبه، وإذا قضى الله ورسوله أمرا خفي على من قلدتموه، هل تبقى لكم الخيارة بين قبول قوله ورده أم تنقطع خيارتكم وتوجبون العمل بما قضاه الله ورسوله عينا لا يجوز سواه، مدام أنكم أقررتم بأن من قلدتموه يخفى عليه بعض الأدلة. طيب إحنا أخي بنقول لك الرسول قال، ويا فضيلة الشيخ أذي ملزمة يا فضيلة الشيخ، هاي فيها 106 أحاديث عن رسول الله محمد يحرم فيها الخروج على الحاكم الظالم، و75 أثرا عن صحابة رسول الله يحرمون فيها الخروج على الحاكم الظالم، فاضطجع الرجل واتكأ على الوسادة ثم قال للأخ الذي عرض عليه، يعني الحسين لما خرج كان غلطان، الحسين لما خرج كان غلطان، يعني بعد 106 حديث و75 أثرا تقول الحسين كان غلطان؟ لا يا عم، الحسين ما كانش غلطان، النبي اللي كان غلطان. أحد يقول هذا الكلام يا أخواننا؟ ما هذا الكلام؟ أي دين عند هؤلاء وأي تقوى وأي ورع يدعيه هؤلاء؟ لما أقول لك قال رسول الله في 106 أحاديث لا تفعل، ويفعل الحسين مخالفا سنة رسول الله، العصمة فيما قاله رسول الله ولا في فعل الحسين؟ هذا كلام يا أخواننا ما يحتاج، ما يلتفتون لهذا، هؤلاء أصحاب هوى سمعوا هذا الكلام 20 مرة، وعندهم أن الحسين خطأ نفسه وخطأته الصحابة كما قال الذهبي، وابن كثير قال ولا شك أن الذين أنكروا عليه وخطأوا أكثر منه وأفقه منه وأعلم، هذا ما ينكر أصلا في الله، ما ينكر عند العلماء، لكن هؤلاء أصحاب هوى، أصحاب هوى لا يسعون إلا لقلب أنظمة الحكم والتولي، كما قال أبو إسحاق الحويني قال إن فكرتنا، وهذا موجود صوت وصورة، قال إن فكرتنا قائمة على التسلل إلى أنظمة الحكم، تمام، والحكم بما أنزل الله، إن فكرتنا مش دعوتنا، هذا نص كلام الحويني صوت وصورة موجود يا أخواننا، صوت وصورة اطلبوه، إن فكرتنا أي أصل دعوتنا قائمة على التسلل إلى أنظمة الحكم ثم الحكم بما أنزل الله، هذه دعوة هؤلاء، ما هي قائمة على تعبيد الناس لله ولله عز وجل بموجب الأدلة، هذا كلام هؤلاء. ثم يقول الإمام رحمه الله قال: فأعدوا لهذا السؤال جواب وللجواب صواب، فإن السؤال واقع والجواب لازم. والمقصود أن هذا هو الذي منعنا من التقليد، هذا ابن القيم يقوله، والمقصود أن هذا هو الذي منعنا من التقليد، فأين معكم حجة واحدة تقطع العذر وتسوغ لكم ما ارتضيتموه لأنفسكم من التقليد؟ خلاص، إذا ظهر لك خفاء السنة على هؤلاء السادات يبقى سلم، سلم، لا تجلس وتقول هذا أعلم أهل الأرض أو هذا لا تخفى عليه سنة، دعك من هذه الشيطنة. قال الإمام: فخفاء بعض السنة عليه أولى، فلا يحتاج إلى بيان، أو فلا يحتاج إلى بيان. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. اللي فكر ده يعني هذا إنسان ما عنده عقل. من ظن، اسمع كلمة دي مرة ثانية، قال: فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا بينا. يعني اللي يعتقد أن كل عالم يعلم كل ما ورد في السنة هذا إنسان جاهل ما يدري شيئا. علق ابن القيم رحمة الله عليه على هذا في بقوله في الصواعق المرسلة، قال أبو عمر: وليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد خفيت عليه بعض سنة رسول الله من الصحابة فمن بعدهم. وصدق أبو عمر، أبو عمر ده هو عبد البر يعني، وصدق أبو عمر رضي الله عنه: فإن مجموع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وإقراره لا يوجد عند رجل واحد أبدا ولو كان أعلم أهل الأرض. طيب أعلم أهل الأرض بتاعهم ده أخبروا إيه بقى؟ أي والله يا خما ما دي عجب. هذا من قيم يقول إيه؟ يقول: وصدق أبو عمر فإن مجموع سنة رسول الله من أقواله وأفعاله وإقراره لا يوجد عند رجل واحد أبدا ولو كان أعلم أهل الأرض. هذا ما حصل لأحد أبدا بعد رسول الله صلوات الله عليه وسلامه. فيقول الإمام رحمة الله تعالى عليه، قال: ولا يقولن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت، لأن هذه شبهة، فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين. ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة، ثم لو فرض انحصار الحديث فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم. مش كده؟ حتى لو احنا نفترض مثلا ان السنة كلها ما ترك منها حرف جمعت مثلا في 10 كتب، وانت عندك 10 كتب دول في المكتبة، انت بتحفظهم؟ من في الناس يحفظ هذا اصلا؟ وهذا لا يكاد يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط علما بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير. صح ولا غلط؟ أحمد بن حنبل كان يحفظ كم حديث؟ 1,000,000 حديث. وكان يقول لعبد الله ابنه، قال: إنك لا تذكر لي إسنادا إلا أخبرتك بمتنه، ولا متنا إلا أخبرتك بإسناد. ها؟ يحفظ 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث، واخد بالك معي؟ والذهبي رحمه الله عليه يقول، يعني في، واذكر هذه الواقعه في السير، يقول: قيل للامام احمد رحمه الله: الرجل متى يعني يحل له ان يتكلم؟ يعني ابعد ان يحفظ مثلا 100,000 حديث؟ قال: لا. قال: ف200,000؟ قال: لا. قال: ف300,000؟ قال: أرجو. يعني هو ده إيه؟ هو ده بقى كسير وعوير وإيه وسالس ما فيه خير كما يقال، يعني هو ده بقى الكاسر اللي إحنا إيه هنزقه. طب في حد يحفظ هذا 300,000 حديث؟ وبعدين الذهبي يزيد بقول لك إيه، قال: يكتب 300,000 حديث ويقرأ 500 مجلد ويكتب بيديه 200 مجلد. لا يحل له أن يتكلم في دين الله إلا بعد هذا. طب لو احنا لو طبقنا القاعدة هذه، من سيتكلم في الناس اليوم؟ ولا أحد، ولن تجد أحدا في الناس يقول اتقوا الله. هذا أمر معلوم يا أخوانا، ما أحتاج. قال: وهو لا يحيط علما بما فيها، بل الذين كانوا قبل هذه الدواوين، قبل جمع هذه الدواوين، كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع، أو لا يبلغنا بالكلية. وكانت دواوينهم صدورهم التي تحولت أضعاف، أو التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه أو لا يشك فيه من علم القضية. ولا يقولن قائل: فمن لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا. وهذه بل وأخرى، واحد يقول لك: طيب خلاص، مدام أنه ما فيش حد أحاط، خلاص الذي لم يحد بالسنة لا يحل له أن يجتهد، يبقى احنا كده أغلقنا باب الاجتهاد. وهذا قول أفسدنا الأول وما قال به أحد أهل السنة. لو أننا قلنا أنه لا يجوز لأحد أن يجتهد إلا إذا أحاط علما بالسنة، يبقى ولا الصديق نفسه له أهلية الاجتهاد، ولا عمر نفسه له أهلية الاجتهاد. تمام. قال: لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مما يتعلق بالأحكام، فليس في الأمة مجتهد، مدام الحال هكذا. وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لم يبلغه فيكون معذورا، يعني يكون العالم معذورا. ده السبب الأول من هذه الأسباب، أن العالم قد يبلغه النص فيفتي بموجبه، ولا يبلغ العالم الآخر فيجتهد رأيه في المسألة، فإما أن يوافق الحق وإما أن يخالف، فيصير له قول، والأول قول فيصير في المسألة الواحدة قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. بل قد يصير للعالم الواحد في المسألة الواحدة قولان، قبل بلوغ الدليل وبعد بلوغ الدليل كما عرفنا. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه لكن لم يثبت عنده. تمام. إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم، مجهول عنده أو متهم أو سيء الحظ. تمام. مثال ذلك، ويعني نذكر هذا المثال فقط ونتم هذا في المرة القادمة، ما أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب المجروحين، وهذا المثال ذكرته لعلي قبل ذلك هنا، عن نصر ابن حماد، عن نصر ابن حماد. ونصر ابن حماد ده من تلاميذ شعبة ابن الحجاج اللي هو أمير المؤمنين، وشعبة ابن الحجاج كان برضو من الطبقة الذين يحفظون مئة، الذين يحفظون ألف ألف حديث. قال: كنا يوما بباب شعبة، نصر بن حماد تلميذ شعبة يقول: كنا يوما بباب شعبة وعنده عبد الله ابن إدريس. عبد الله ابن إدريس إمام كان من قرين شعبة في الطلب. طبعا عبد الله ابن إدريس كان شيخا يعني كشعبة، فجاءه يزوره، فأجلس الطلب في خارج الدار حتى ينتهي من مجلسه مع الشيخ. فاقترح نصر بن حماد على الطلبة انهم يراجعوا ايه محفوظ المره الماضيه، او يراجعوا مع بعضهم احاديث الى ان يخرج الامام. فيقول نصر بن محمد: كنا يوما بباب شعبه، كنا يوما بباب شعبه. فقال نصر بن محمد: حدثنا اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي، عن ابي اسحاق السبيعي الكوفي، عن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، عن عبد الله ابن عطاء المكي. تمام. عن عقبة ابن عامر الجهني أنه قال، عقبة ابن عامر يعني قال: كنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صاحبي ينظر لي الغنم يوما وأنا أنزل إلى رسول الله فآتيه بخبر هذا اليوم، أي من العلم يعني، وأكفيه في غد ويخرج هو إلى رسول الله فيأتي بخبر هذا اليوم. قال: فنزلت يوم، أي إلى رسول الله في اليوم الذي له أن ينزل فيه. قال: فنزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين ثم استغفر الله غفر الله له. قال: فلم أملك نفسي أن قلت بخن بخن، يعني كلمة استعظام، يعني هذا حاجة حلوة يعني. فقال: فجذبني أو جبزني رجل من خلفي، يعني شده رجل من خلفه، فالتفت فإذا عمر ابن الخطاب، فقال: الذي قال قبل أن تجيء يا ابن عامر أحسن، يعني ما قاله قبل أن تأتي أنت أفضل من الذي سمعته أنت الآن. فقلت: وما قال فداك أبي وأمي؟ قال: قال، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. يعني من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. طبعا ده أحسن، ده الحديث الأول هتتوضأ وتصلي وتستغفر، إنما ده هتوضأ بس، لا في صلاة ولا في استغفار. قال: فبينما أنا أحدث، اللي هو مين؟ نصر بن حماد. نصر بن حماد بيحكي الحديث على أصحاب. قال: فبينما أنا أحدث إذ خرج شعبة من الدار فلطمني ثم دخل. جي طالع بسرعة من البيت، إيه رزعه قلمين كده وإيه، وجي داخله سيد. قال: فجلست أبكي. قال: فجلست أبكي. قال: فخرج هو وعبد الله بن إدريس بعدما انتهى المجلس يعني، فرآني أبكي فأنكر علي، فقال: أبعد يبكي؟ يعني كمان هو لنفسه يبكي يعني. فقال عبد الله بن إدريس: إنك أسأت إلى الرجل، يعني أنت لطمته من غير ما من غير سبب يعرفه يعني. قال: إنك أسأت إلى الرجل. فقال شعبة: هذا مجنون. أو إحنا ما قلناش على حد من دول مجانين، خلاص معي. شعبة بقول: هذا مجنون. وعبد الله بن عطاء ونصر بن حماد ده إمام الأئمة، إمام الأئمة. لا احنا ولا قلنا مثلا فلان مجنون ولا فلان معتوه، ولا احنا بنقول الفاظ اهل العلم، هؤلاء مبتدعه، هؤلاء حزبيه، هؤلاء مخالفون، هؤلاء كذا، الفاظ اهل العلم اللي درج اهل العلم على الاطلاق. ما قلنا لو قلنا كما يقول شعبه الان انه مجنون لطاروا بها في الدنيا. قال: انه مجنون ما يدري ما يقول. الكلام ده مش كلام شعبه بس يعني، بل وجد من امثال هذا مما قاله الائمه بعضهم على بعض. يعني قال الإمام الذهبي رحمه الله في الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك، قال: والرجل كان لا يدري ما يخرج من رأسه، في كتابة المستدرك هذا، قال: ما كانش عارف وبطلع يصل من دماغه أساسا. هذا قاله الذهبي في الحاكم، ما أحد قال إن الذهبي تمام. قال: أنا أتيت أبا إسحاق، عشان تفهم المسألة، أبو إسحاق السبيعي كان يدلس تدليس التسوية. تدليس التسوية أخوانا يعني يكون في الإسناد عيب، راوي ضعيف مثلا، فيأتي الراوي أو صاحب الحديث فيحذف الراوي الضعيف ده وإيه، ويوصل الإسناد ما قبل وما بعد حتى ينفق الإسناد على بعض من لا علم له. لكن طبعا العالم بيفهم، اللي هو الناقد البصري يفهم، لأن طبعا لما تسقط مثلا من الإسناد راوي أو اثنين، طب الراوي اللي هو تحت ده أدرك اللي فوق ده بينهم اثنين أصلا، بينهم اثنين كيف وصل له زي ما تشوف الآن تمام. وكان شعبة أول من تكلم في الجرح والتعديل في البصر، أول من وضع علم الرجال والكلام في الرجال بتصحيح وتضعيف ده أو تعديل وتجريح، شعبة هذا. قال شعبة: أنا ذهبت إلى أبي إسحاق فقلت له: خذ الإسناد عندك كده، اكتب الإسناد عندك. قال نصر بن حماد: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر. حدثنا إسرائيل، إسرائيل ده أخواننا اللي هو حفيد أبي إسحاق السبيعي، حفيده تمام، لأنه إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق. حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة ابن عامر قال شعبة أنا ذهبت إلى أبي إسحاق فقلت له أسمع عبد الله بن عطاء من عقبة؟ أسمع عبد الله بن عطاء من عقبة ابن عامر؟ فغضب. ما هو عارف لو قال له ما سمعش خلاص هيبقى هيظهر انه بيدلس، ولو ظهر انه بيدلس وذكر ذلك فيه شعبة ضاع حديث. وان قال لم يس وان قال سمع بكذاب خبرك معي فسكت وغضب. وكان عنده الامام مسعر ابن كدام، الامام مسعر ابن كدام رحمه الله عليه. فقال مسعر لشعبة انك اغضبت الشيخ، انك اغضبت الشيخ. فقال شعبة لمسعر ما له يغضب، هو ايه اللي زعله؟ هذا دين يعني ما يقتضي، ما له يغضب؟ لا يصححن لي هذا الحديث او لا اسقطن حديثه. يصحح الحديث ده يا طيار خلك معي، ولا سمعنا ان حد انكر ولا الكلام ده خالص ولا لا. ويطلع واحد بقى مخزول مايع من الجماعه الاهل المايعه يقول لك اصل هم كانوا برضه لهم برضه حسنات وبتاع وكان لهم مش عارف ايه وكان ايه. ما لا لا لهم ده عند الله عز وجل. الذي لنا من هؤلاء بدعتهم نحذر منها ونبقى نحذر الى ان يتوبوا ويعلنوا ويصلحوا ويبينوا ذلك للناس. اما ان احنا لو قلنا كان لهم من الحسنات مع ما لهم من البلايا، دي قاعده الايه؟ قاعدة الموازنات. ما سمعتوش انت عن القاعدة دي؟ قاعدة الموازنات اللي هي ايه؟ اللي هي قاعدة ابليس، اللي هي قاعدة ابليس، انك لما تتكلم في العالم تذكر ما له من المحاسن وتذكر ما له من المساوئ. الكلام ده يا اخواننا يجوز في حالة ويحرم في حالة، اللي هو ان تذكر المحاسن مع المساوئ او تذكر المساوئ دون المحاسن، ده ليه وضع مكان وده ليه مكان. اذا كنا نترجم للرجل نذكر محاسنه ومساوئه، ده في باب الترجمة، يعني نذكر ما له وما عليه. أما في باب التحذير من البدعة فلا نذكر له حسنة، لأن ذكر الحسنة في باب الجرح يضيع المقصود منه، مش كده؟ ذكر الحسنة في باب الجرح يضيع المقصود منه، وذكر السيئة في باب التعديل يضيع المقصود منه. وهذا قول ربنا عز وجل في كتابه، الله عز وجل لما أثنى على المؤمنين بجميل أفعالهم لم يذكر لهم سيئة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات. طب أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. طب هؤلاء ما لهم سيئات؟ ما لهم سيئات؟ ما لهم مخالفات؟ لهم سيئات ومخالفات. طب لماذا لم يذكرها الله؟ لأن ذكر السيئة في معرض المدح يضيع المراد من المدح. ولما ذم مشركي قريش لم يذكر لهم حسنة، لما ذمهم بما هم فيه وسفه أحلامهم وعقولهم لم يذكر لهم حسنة، مع أن عائشة قالت بعث رسول الله وفي العرب 60 خصلة من الخير أقرها الإسلام. يبقى كان فيهم خير ولا ما كانش فيهم خير؟ طيب لماذا لم يذكره الله؟ لأن ذكر الحسنة في معرض الذم يضيع المقصود منه. هو دي قاعدة الموازنات، تمام؟ محمد حسان ابتدع وكذا وفعل وفعل، بس كان لها اوعى اقول الكلام ده، هذا كلام الشياطين، هذا كلام الشياطين، تمام؟ يهدر كل ما له حتى يتوب من بدعته، يهدر كل ما له حتى يتوب من بدعته. سمعت انت شعبة قال والله لا يصححن لي هذا الحديث او لا اسقطن حديثه. ما قالش بقى أصل حديث جنبي مثلا 100,000 ولا جنبي 50,000 ولا، ما قال هذا الكلام فارغ هذا، تمام؟ قال لا يصححن لي هذا الحديث أو لا أسقطنه. فقال مسعر لشعبة عبد الله بن عطاء موجود بمكة؟ يا سلام، موجود بمكة؟ كأن مكة دي مثلا وراكم هنا، واخد بالك معي؟ شعبة ده كان ساكن في الكوفة في العراق، وعبد الله بن عطاء من أهل مكة. قال فخرجت إلى الحج من سنة لا أريد إلا هذا الحديث، يعني ما أريد الحج إنما أريد هذا الحديث فقط. قال فدخلت مكة فقابلت عبد الله ابن عطاء فقلت ما حديث حدثناه عنك أبو إسحاق؟ قال نعم. شوف كان عامل الكمبيوتر على طول ما يحتاج بقى حديث إيه وبتاعه من اللي جابه وراح فين وعدين الأمارة ما في كلام دخل. قال نعم حديث الوضوء؟ قال نعم. قال هذا حدثنيه سعد بن إبراهيم. اكتب ده رقم واحد من الرواه الذين أسقطهم أبو إسحاق. حدثنيه سعد ابن إبراهيم المدني، يبقى سعد بن رب المدينة، تمام. مين اللي كان حاضر الموقف ده؟ الإمام مالك. فقال الإمام مالك لشعبة: يا شعبة، سعد لم يحج السنة، ما جاش الحج السنة، يعني إيه المطلوب؟ أنا أروح المدينة. قال فحضرت إلى المدينة فقابلت سعد بن إبراهيم فقلت ما حديث حدثناه عنك عبد الله بن عطاء؟ قال نعم حديث الوضوء. قال نعم. قال هذا من عندكم خرج، من عندكم يعني من العراق يعني. فقال عن من؟ قال عن زياد ابن مخراق، ده الراوي الثاني، عن زياد ابن مخراق البصري. فقال شعبة لسعد: أي شيء هذا الحديث؟ بين هو كوفي صار مكيا صار مدنيا صار بصريا، إيش الإسناد المبعثر ده؟ أي إسناد هذا الحديث؟ قال فنزلت إلى البصر فدخلت على زياد بن مخراق. طبعا قال دخلت عليه وأنا طويل الشعر طويل الأظافر واسخ الثياب، حتى إنه كان يقال في شعب هذا يقال كان لون ثيابه لون التراب، ملابس شعب هذا كانت بلون التراب. وقال: من طلب الحديث أفلس، بعت طست أمي بسبعة دنانير. كل ما يعطر بحاجة في البيت يبيعها ويشتري كتب لحد ما عطر بالطشت بتاع الحج، فاهم معي؟ باع الطشت بسبع دنانير واشترى بكتب. قال: من طلب الحديث أفلس، بعت طست أمي بسبعة دنانير. وكان لون ثوبه كلون التراب، وهو أمير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه. قال فقلت لزياد بن مخراق: ما حديث حدث له عنك سعد بن إبراهيم؟ قال نعم حديث الوضوء. قال نعم. قال إنه ليس من بابتك، يعني ما تشغلش نفسك به يعني. تمام. قال ما بد، أنا رحلت لأجلي. فقال: لا أحدثك حتى تذهب فتنظف نفسك وتأتي. قال فانطلقت فقصصت أظافري وشعري وغسلت ثيابي واغتسلت وتنظفت ثم جئته. فقلت حدثني. فقال حدثنيه شهر ابن حوشب. شهر ابن حوشب ده كم كده؟ ثلاثة. عن أبي ريحانة، عن أبي ريحانة ده رقم أربعة، عن عقبة ابن عامر. يبقى كم واحد أسقطهم أبو إسحاق؟ أربعة. أربعة تمام. سعد بن إبراهيم، زياد بن مخراق، شهر بن حوشب، أبو ريحان. أسقطهم أبو إسحاق من الإسناد، ووصل الإسناد من عبد الله بن عطاء قفزوا كده إلى عقبة بن عامر مباشرة. طبعا أي واحد بقى من هم طلاب العلم ساعة ما يشوف الإسناد الأول وهلة يعرف أنه كلام كذب، ما هو صحيح يعني. إزاي مين اللي هيوصل عبد الله بن عطاء ده العقبة وهم بينهم أربعة من الرواة؟ كيف هذا يمكن يعني؟ قال شعبة: فلما قال لي شهر قلت: دمر على هذا الحديث لا أصل له. وهو أول من أطلق مصطلح لا أصل له. ومعنى كلمة لا أصل له أخوانا يعني لا أصل له صحيح، مش لا أصل له في كتب السنة، وهو موجود أهو، وانتم سمعتوه الحديث الآن هو. تمام. قال لا أصل له يعني لا أصل له صحيح. قال دمر على هذا الحديث لا أصل له. ثم قال شعبة: والذي نفسي بيده لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. يبقى شعبة لما طلب الحديث ده في مدار مثلا 6-7 شهور وقف عليه بإسناد إيه؟ ضعيف. ضعيف. تمام. يبقى لما نأتي إلى الإمام شعبة بن الحجاج ونقول له: يا أبا بسطام رضي الله عنك، لما يتوضأ الإنسان هل يجوز أن يقول بعد أن يتوضأ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا سنة ولا بدعة؟ يقول إيه؟ بدعة، تمام، لأن الحديث إيه؟ لا أصل له، ده قول شعب. طب نفتش نجد الحديث ثبت في صحيح مسلم، مش بقى مثلا في كتاب مثلا من الكتب البعيدة مثلا والمستدركات البعيدة، لا، في صحيح مسلم عن جبير بن نفير عن جاء عن عقبة بن عامر، رواه مسلم في الصحيح رضي الله عنه. فمن بلغه الحديث بالإسناد الصحيح يقول بسنية هذا، ومن لم يبلغه يقول ببدعيته، تمام. فصار في المسألة قولان والحديث واحد، معذرة، الحديث بلغ طائفتان، فصار من ثبت عنده الحديث يقول بموجبه، ومن ضعف عنده الحديث لا يقول بموجبه، بلاش إيه بلغه أو لم يبلغه، لأن البلوغ عدمه في السبب الأول، تمام. أما السبب ده الحديث بلغ الكل، لكنه بلغ هؤلاء بسند ضعيف وبلغ هؤلاء بسند صحيح، تمام. فالذي وقف عليه بإسناد صحيح يفتي بموجبه، والذي وقف عليه بإسناد ضعيف لا يفتي بموجبه، فصار في المسألة الواحدة قولان ودليلها واحد، وهي مسألة واحدة، تمام. ده مقدمة لهذا السبب، وسوف نضرب له أمثلة إن شاء الله كثيرة في هذا المعنى في الدرس القادم، لأن هذا أيضا سبب من الأسباب المهمة، ونكتفي بها.